إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخلد هو شيخ يكتب حديثه في كلامه. ويرى أبو داود رأى أنه مرسل. على كل حال مرسل في هذا. كنا يكلم الناس استوى كذا. له أن الخطيب له أن يكلم الأشياء ويتكلم معهم الأشياء. لكن ممنوع كل إنسان يكلم الناس. ما يتكلم مع الخطيب عند الحاجة فلا بأس. أو الخطيب يكلمه فلا بأس. أو الخطيب يكلم الناس. الأمر في هذا خاص الحمد لله. الأمر بالجلوس أحسن الله إليك. أمر الناس بالجلوس. أنت إذا دعت الحاجة لا بأس. إذا دعت الحاجة. إذا دعت الحاجة وكان وقام وقال بجلسوا فلا حرج. نعم.